عرفة يلزمنا أن نكون واقفين أم جالسين؟ لا لا يلزم أن تكونوا واقفين. الوقوف بعرفة يصح سواء كنت على مركوب أو جالسا أو قائما. قال بعض أهل العلم حتى ولو كنت مضطجعا، المهم أنك تكون داخل حدود عرفة، لكن لا تفرط في الذكر والدعاء، لا تفرط في الذكر والدعاء إذا كنت في عرفة. بعض الناس ينام، يأتي في عرفة وينام حتى ينتهي الوقوف، هذا وقوف صحيح لكنه حرم نفسه من الذكر والدعاء، فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوان. نعم هي لحظات وساعات. أفضل الذكر والقرآن، الذكر قراءة القرآن وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتذكر الله عز وجل بما كان معك أيضا من الأذكار الأخرى. لا شك يا إخوان هذه ساعات، ساعات استغلوها حتى تنتهي، لأنها ساعات ثمينة لا ينبغي أن تضيع. وقد أتيتم أنتم كثير منكم أتى من بلاد بعيدة وقدم الغالي والنفيس لتحصيل هذه العبادة، فاحرصوا عليها وفقكم الله، وانظروا إلى رحمة الله عز وجل بالعباد. الله جل وعلا شرع الصيام لمن؟ صيام يوم عرفة للمقيم، ولم يشرعه للحاج، لأن الحاج مشغول بالذكر والدعاء في الوقوف، لكن الله عز وجل شرع على لسان نبيه صوم عرفة لغير الحاج حتى يشارك الحاج في الأجر والثواب. نعم. هل يجوز للحاج الطواف راكبا مع القدرة؟ لا، مع القدرة لا ينبغي، يعني يجوز لكنه مع القدرة لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة وكانت شاكية أن تطوف على بعيرها من وراء الناس. الإنسان إذا كان قادر يؤدي العبادة كما أداها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا لم يؤديها كما أداها نبينا وهو قادر فعبادته على خطر، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. هل يجوز تغطية الرأس يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق قبل طواف الإفاضة؟ نعم نعم، خلاص تحللت التحلل الأول، لم يبقى مما كان محظورا عليك إلا النساء إذا كانت زوجتك معك، ما بقي عليك إلا النساء إذا كانت زوجتك معك. نعم. هل الحزام الذي يلبس على الإزار يوجب الفدية؟ لا لا يوجب فدية، يعني يجوز أن تلبسه ولا حرج إن شاء الله. هل يجوز أن أخذ بيد أمي في الطواف والسعي؟ نعم يجوز أن تأخذ بيد أمك ويد أختك ويد زوجتك، إلا إذا كنت تمسها بشهوة زوجتك فلا ينبغي، لأن بعض العلم يقول مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، والطائف يكون على طهارة. نعم. هل حلق اليد؟ هذا خلاف مذهب الشافعية رحمهم الله. الشافعية يقولون لا يجوز أن يمس رجل امرأة مسا مباشرا حتى ولو كانت من محارمه. نعم. هل حلق اللحية حرام؟ نعم، حلق اللحية محرم عند كثير من أهل العلم، حلق اللحية محرم عند كثير من أهل العلم. لماذا؟ لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وأمره يقتضي الوجوب، أمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث كثيرة، وأمره عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب. والثاني أنه كان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، والثالث أنه أقر على إعفائها. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على وجوب إعفاء اللحية. ثم أيضا حلقها مما يغير خلق الله عز وجل، لأن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى، ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والذي زين الرجال باللحى، الله زين الرجال باللحى، ولو كانت امرأة ملتحية لوجب عليها أن تحلق اللحية، لكن الرجل إذا حلق اللحية تشبه أيضا بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، فحلق اللحية لا يجوز عند كثير من العلم. لكن لو فرضنا أنه سنة، أن إعفاء اللحية سنة كما يعني يقول بعض الناس، لو فرضنا أنه سنة، هل يجوز للمسلم أن يصر على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، لأن الفاسق كما عرفه الفقهاء هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، المصر على الصغيرة يعني المداوم عليها. نعم، فهذا الأمر ينبغي أن يعلم. نعم. إذا كنا في مكة وقت الظهيرة وصلينا الظهر والعصر، فهل يجوز لنا أن نؤخر الطواف إلى الليل؟ نعم يجوز، يجوز أن تؤخر الطواف إلى الليل، ما في محظور إن شاء الله. نعم. إذا جاءت الدورة الشهرية للحاجة قبل طواف العمرة ماذا تفعل بعد الاغتسال منها؟ إذا جاء الدورة آتت المرأة إذا كانت محرمة بعمرة إلى الحج وأتتها الدورة قبل طواف العمرة، فإنها تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، وتقول لبيك عمرة في حج، أو تقول لبيك عمرة وحج، تدخل عليها الحج، تقول لبيك حج وكانت محرمة بالعمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. عائشة أتتها العادة الشهرية بسرف، سرف مكان بين مكة والمدينة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وكانت شابة صغيرة، قال مالك إذا عندك نفسك؟ قالت نعم، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر قد كتبه الله على بنات آدم فأحرمي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ولا تطوف بالبيت الحائض حتى تطهر، لأنه قال لعائشة اصرعي كلما او افعلي كلما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. معي رجل كبير عاجز سوف يقوم بالعمره معي وسوف يطوف بالعربه معي، فهل تحتسب العمره لي ام له؟ الاشواط تحتسب لك وله ان شاء الله، لانك الان تسير به العربه وهو ينوي، لكن انت يعني أخبره بأنك تطوف به الآن حتى ينوي الطواف، وأنت تنوي الطواف فالطواف يقع عنك وعنه إن شاء الله تعالى. نعم. هل عدم المبيت في مزدلفة يوجب هديا؟ المبيت بالنسبة ليالي التشريق، ليالي التشريق الذي لم يبت في منى وكان غير معذور عليه فدية ذبح شاة لفقراء الحرم. أما المبيت بها ليلة التاسع ويوم الثامن مساء الثامن فهذا لا يجب فدية. نعم. ما حكم تكرار العمرة من التنعيم؟ تكرار العمرة في زمن متقارب يكره عند كثير من العلم، عند جماهير العلم يكره، عند جماهير أهل العلم يكره، بل نقله بعضهم إجماعا أنه مكروه عند جميع أهل العلم التكرار في زمن متقارب. نعم. معي نساء ولا أستطيع المبيت بمنى، فهل علي هدي؟ بمنى ولا مزدلفة؟ بمنى، لأنه أخطأ في السؤال. على كل حال المبيت في مزدلفة واجب ليلة التشريق إلا للمعذور، المعذور، وهذا كون النساء معك ليس عذرا، بإمكانك أنك يعني تأخذ لهن خيمة من الخيام في منى ويبقين فيها أكثر الليل، والمقصود ليس المبيت يعني كل الليل وإنما هو معظم الليل، ولو فرض أنك ما حصلت على خيمة فأنت تأتي مع النساء وتجلسون في مكان داخل منى أكثر الليل ثم تنصرفون، وإذا لم يكن كذلك فعليكم دم. نعم. هل يمكن توحيد الرؤيا هلال شهر رمضان وعيد الفطر لدى كافة المسلمين؟ لا ما يمكن، لأن اختلاف المطالع أمر معروف، اختلاف المطالع خصوصا في البلاد المتباعدة، اختلاف المطالع، والمسألة هذه فيها خلاف طويل عريض. جمهور العلم يقولون رؤية بلد واحد من بلاد المسلمين رؤية لجميع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والله جل وعلا يقول في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فجمهور العلم يرون أن الرؤية رؤية بلد واحد من بلاد المسلمين رؤية للكل ورؤية لكافة المسلمين، لكن اختلاف المطالع له دور في هذا، كما في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس قدم يقول قدمنا من الشام وكانوا قد صاموا قبل أهل المدينة بيوم، وجد أهل المدينة صائمين بعد الشام بيوم، فذكروا ذلك بعدما عند العيد فقالوا إن معاوية صام قبل هذا بيوم، فقالوا لن يعني لا نفطر إلا مع أهل المدينة. فالمهم اختلاف المطالع أمر يعني معروف، لكن مع الأسف الشديد هذا في هذا العصر التحري في الرؤية ضعيف جدا. تحري الرؤية للهلال في هذه الأزمان ضعيف جدا، لا يتحراه إلا القليل من الناس. فالواجب على المسلمين أن يتحروا الهلال، خصوصا الذين عندهم سلامة في البصر، يتحروا الهلال لأنه يترتب عليه عبادات، سواء كان بالنسبة للأعياد أو الوقوف بعرفة أو غير ذلك. نعم نعم، احنا ان شاء الله غادي نمشيو بحال المدينة المكة وغادي نغتسلوا اليوم مع الفجر، هل نلبسوا الإحرام من اليوم او نذهبوا الى بئر علي؟ لا لا، الفجر اغتسلتم الفجر، ما لا مانع ان تلبسوا الإحرام، والنية تنوون من الميقات ان شاء الله، يعني لا مانع، لا حرج ان تغتسلوا في السكن او في الفندق ثم تلبسوا الإحرام، وعند الميقات اذا حليتم الميقات تدخلون في النسك، تلبون بالنسك الذي تريدون. يمشينا بالملابس هي نتال الميقات حد الإحرام؟ لا، إذا تلبسون بملابس الإحرام تال الميقات تلبسونها من السكن؟ لا، إذا بحنا ما لبسوش من السكن تال بير علي. لا، تال بير علي تلبسون، لكن في مشقة عليكم، لأن اللبس بلا غسل، بلا غسل في بير علي نغتسل هنا. ما في مانع، لكن هناك عليكم مشقة لبس الإحرام هناك لكثرة الحجيج والزحمة، فأنتم إن أردتم يلبس يعني يلبسوا الإحرام من هنا، وإذا وصلتم الميقات ادخلوا في النسك، لبوا بالنسك الذي تريدون. نعم، هل لبس النظارة يلزم دم؟ لا لا، ما لبس النظارة والساعة لا يجب دم. نعم، الغسل يجوز لماذا تتصلوا هناك؟ هذه مشقة عليكم، إذا اتصلتم هنا يكفي هنا إذا اتصلتم. نعم، أعطني أبريا من المعرفة بقد اشتغلين ما يوجد الوجود لابد نسيه والله ما أدو اشتغل. هذا ما الأخ مغربي؟ من يترجمنا من المغاربة؟ فهموا كلموا خلوا نفهم كلام. نعم، نقول السلام ورحمة الله. هو شوال احنا عايزين نرد على ايش ايش يقرا الدعاء من كتاب يعني ما في مانع اذا كان الكتاب موثوق بالمؤلف، اذا كان الكتاب يوثق بمؤلفه وانه يعني يلتزم السنه لا باس ان شاء الله ان تقرا من كتاب. لكن اسمعوا ماذا يقول الاخ الحاج، يقول عندنا بعض العلمانيين يقولون انتم لماذا لا توقعون الحج في شوال او في ذي القعده؟ لماذا توقعون الحج في عشر من ذي الحجه؟ ليش كذلك؟ يعني هذا الكلام لا يقوله الا انسان يعني فاقد للعقل او لا يؤمن بالنص بالتنزيل. الدين يا اخوان، الدين الاسلامي توقيفي. هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل وقف في شوال او وقف في ذي القعده؟ لا. هل صلى الظهر صلاها بالليل؟ هذا الدين توقيفي. الحج واشهر معلومات، هذا نص من القرآن، نص القرآن. لكن يقولون الحج واشهر معلومات، يقولون شوال ذي القعدة من الحج، لماذا لا من الأشهر؟ لماذا لا توقعون الوقوف بعرفة في شوال ذي القعدة؟ هذه عقول، يعني عقول الله عز وجل جعل عليها غشاوة، نعوذ بالله من طمس البصائر. رجل مريض يلبس حزاما على ظهره، هل هذا يؤثر في الإحرام؟ لا لا يؤثر في الإحرام إن شاء الله. نعم، حتى لو الحزام دوت في مخيط، ولو كان مخيط، لأن هذا لحاجة. نعم، ها تعرف اليزيدي؟ اليزيدي نسمع بهم، اللي في لبنان؟ لا في العراق. نعم، نسمع بهم. الله، أنا ساكن يمن، يدعوني إلى ولائم، هاي هل يصح على فيها أم لا؟ طيب الولائم وش فيها من المنكرات؟ يعني أخاف اللحم أخاف. لأن ذبحهم لا يصح، بارك الله فيك. فأنت تخلص منهم بأي طريقة؟ زين، إذا غير يعني مثلا الرز الهاي فيها حرج؟ لا ما في حرج، لكن هل هم يقصد يعني يعنون بنظافة الأواني؟ يعتنون بنظافة الأواني؟ هذا لا بس، على كل حال المهم الذبائح يعني فيها الإشكال، أما بقية الطعام لعل إن شاء الله ما ليس في حرج، لكن إذا يعني هم يدعون الإسلام ولا لا؟ هم يعرفون الله بس يشكون آه. والله المستعان، والله على كل حال استطعت التخلص منهم فذلك خير لك. نعم بأعدار. نعم وفق الله الجميع يا إخوان، حياكم الله، غدا إن شاء الله.